يما تعالي بقى خبيني بسرعة من العفريت اوعي تاني تنسيني لوحدي كده في البيت تعالي بقى خبيني بسرعة من العفريت اوعي تاني تنسيني لوحدي كده في البيت شو بك عارمش وده شكل العفريت وشو بك